باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت قال دو دمال كون قال حالة دي وانا جونك الحائض دب كيلي تقضي أنا تطع المناسك دوي هجي دي كلها كلمك so debbo yehi hajji tawi hayd an woni makko hunde fuu ko laati bangal ko watte hijji o fuu on wawi wadde illa tawafa bil bayt so wana wangade suudu kabando ɗum ko wawa wadde ɗum tawon ko wawa wadde won wiɓe ko Bukhari dalidori ngal ɗo damal de jonka e asaruji garoji caggal muɗum hadisaji ɗe e asaruji ɗi hono haydu e ko nandi e mum hono janaba en e riwtata neɗɗo no wawi wadde dewe Allah ɗi fuu ka hafiz wi ko woni ko ngarɗi ka de hono ko jonka ibnu babbal en mbi ko woni muradu bukhari e ngal ɗo damal de fo o holla e mo hayda woni e mum e janabanki eɓe mbawi jangude qur'an nden so wiyama ɓe mbawi jangude qur'an wona haala zikruji goɗɗi ka saabi dewe hijjiɗe wala fo ko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ittintini hen so wona tawaf tawaf ne ko saabi so ittintina wona wari hadisa attawafu bil bayti salah wangagol suudu kaaba ndu yo julde noon batte ɗum julde noon ay golleji hijji ɗi zicro ana hen labbinali ana hen duwa o ana hen kayliɗo haɗaka ɗum yeruni ni jonka janabanke to wondude gonɗo e hayda on janab mum on hono hadasu mum o ɓuuri tengude ɗum ay o wi omoni wadda asaru uji en paami joni asaru o waddata fo holla mahabi makko taf o wi wa qala lam tara unzur raqm alhadis 305 وقال ابراهيم ابراهيم النخعي به ابراهيم النخعي مود تابين كو لا باس ان تقرا الايه باسي ولا وجونكا نو جونكا جوم جانغا الايه ايه غوتو سبي جوني اختلاف انا هن هدوم جونكا جوم واي جانغودي الا ايه غوتو نا ana wawi janggude qur'ana o fuuna ma ko nandi e muɗum a joni o waddile e oɗo hadisa o holli aya goto joomum ana wawi janggude ɗum woni jonka ko ibrahima annakaɓi ka kañum ka ɗum haali ko yomi wawi janggude aya goto ndenno somo jangi aya goto ononi honno ko maliki en koɓe mbiyata hono jonka hono ɗum ɗo qur'ana joomum ne wawi janggude li taawudin ayyo ɗume ko nandi e mum nisati o wawi janggude on mana an taqra o de fail o wirfota faade e haid jonka haid ana wawi janggude qur'an ana wawi janggude aya goto ابن عباس نون اوي ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا عبد الله ابن عباس نون كيم كاي اي باسي فو بالقراءة جنغو كل القرآن للجنوب وانا دي جنبانك سيلي امكو كانكو عبد الله ابن عباس هنو دون دو كو جانغاتا ما دا يردو مكو لي قران او جانغان اون فاي يوتو تايو جنبانك كانكو عبد الله ابن عباس دونك البخاري دون يي دو مودو غران حال دي فوكو دالين البخاري دون يي دو sabi so waddi asaru on wona jonka en puɗɗi woowi ɗum ɗo makko wona man haji makko o wa kana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yadkuru llaha fi kulli ahyanihi o hadisa du waɗi to muslim to zati o yi nuraɗo sallah sallam alaatiki omo wowla allah fi kulli ahyanihi kala sangaji makko joni aɗa andi ko saabi so bouhari waddiri oɗo zicre joni ley banggal hono jonka hono ko sharia wiyata zicre qur'an naati hen tana mum naati hen hono sendude wiide zicre yo tana qur'an jonka qira'atu yo qur'an ɗum yo joni banggal urfu noon zicre ka aɗa ɓuuri huɓɓude no laato qur'an e tala muɗum hono ko sendete yallo zicre wono janggo qur'an ko ɗum yo urfu noon urfu woni al aada kañum waɗi ɗum ɗum anani ndenno bouhari ka kañum yeehi joni qur'an ana wawi janggede so neɗɗo yo kaylidɗo ana wawi janggede so neɗɗo ɗum woni ko yeehi dow muɗum so wi o dalinoriki ko ibnu abbas ko omo wara wadde toon hadisa ɗum hono mo warri babu o ƴeyati taqdi l haid l manasika kullaha illa tawaf bil bayti o dalinoriki ɗen ɗon nden noon so tawede qur'ana ko haɗira ɗum jangede batte ɗum zicre sobi joni nasiya nasi laaɓude keɓaka iwde wala e qur'an iwde e nuraɗo sallah sallam ɗu heɓaka hono kolloji neɗɗo jana banque ma neɗɗo kayliɗo jangata qur'an innas keɓaka ɗum nasi mum wala nasi joni won goɗɗum fuu a tawan hono kuɗɗe ɗe gana hono sari hoje noon a joni ko hafisu dalinori ko o wi so tawede neɗɗo wi'i kayliɗo ma jana banque janggata qur'an heratama ko neɗɗo wiri noon de o janggata qur'an sabi qur'an e wolude inde allah noon wana jonka joomu no wayide ni yo wolde inde Allah sedno wolde inde Allah tayana laabal ayo denno joni e nula sallallahu alaihi wasallam wari yude Aisha to yama yadhkuru Allah fi kulli ahyani fi kulli ahyani wa nani so jana banke so wana fu so yama zikruka ana wayi ko qur'an minan kam min jaltintini denno hudoni Allah mun yadun ka ta'abbud so bisa wi teddinde Allah qur'an e teddinde Allah zikru de Allah do teddinde dum no jonka dañ ko ngada ta'abbudu dum ko mun ta'abbudi en kere de wana hakil natta ko lati ta'abbudu non hasingine dalilun khass hasingine dalil kerti joni hudum jaltinirda qur'an o ambiida ne no wawi zikirde no wawi subhanallah alhamdulillah allah akbar no wawi wadda salatu ala nabiyyi no wawi wadda istighfar no wawi la hawla wala quwwata illa billah wa wa jamu alqur'an hudon dalilima sa yi dum ka ayo mun ta'abbudi en kore ni gam jonka hono ta'abbudu ko hakila wa hewtude yete ngada dalil khass ta'abbudu an hasingine ne hunde wi adde wal ka fun hasingine dalilun khassun ahum mun sabu cel do wadde eid mawludi e ko nandi mun bata dalil khass wala hen den no hadisaaje garde hen e nula do sallallahu alaihi wasallam di fu hay hadiso goto sel hay hadiso goto e wo wi be sodi fuude kawri e de bayila tade hujja ka hay dum hawraka ko heewi e majjido na jaba ta'wil tawede de cew e cellay fi den no ko bukhari dum ko wana kan ko tande mo hala heewbe ulama en yaabe dum mudu ana jaa hen hono jonka gadde hono andabe dum ke mazhabi ji hono ibnu jarir ni tabari ana jaa ibnu al-munzir ana jaa daud az-zahiri ana jaa daud az-zahiri ibnu al-munzir rawi jawda lawl dum dum no li awsadatu danga no wadda dum to no ngardi li sande sande sabi kana yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi dum yo zikru no zikru ni anhu yo buri hono dum do hubude qur'an e goddu fu naati hen nan den no ko waddiri joni atharu ibrahim an-nakhai wudre kanka ko ayata de en nawai jangude tan mutlaq fa holla hono wiide kaylido jangata qur'an o do ijma o waday sabi ibrahim ka yom jangude ay goto don kay ko nandi mutu den no hon dum fillama yude malik kongol gongol wari yude malik wi ngol ha yudu kan way jangude mutlaq firi jonka hono o yegiti jaatu qira'atu wa jaiz ni jaati وي وقالت ام عطيه وي ام عطيه وي كنا نؤمر من لاتك من جمبري سو صحابه وي من لاتك من جمبري فو ام بي ام نولا صلى الله عليه وسلم وني كو جمبردو سو بين صحابه انا حالا حالا كو لاتي شريعه وي من لاتك من جمبري ما من لاتك من كديفو نولا صلى الله عليه وسلم كان جمبرو كو كادو ان يخرج الحيض نريو بكيلي بنجالتا وون دونك هون ايدي ايدي جديدي فيكبرنا بكبر بتكبيرهم تكبر عليهم ويدعونا دونك ودي واي غون يدعينا قال ابن عباس ابن عباسي وحديثنا جله هو دفترت اخبرني ابو سفيان ابو سفيان جنتنيكم ابو سفيان بن حرب هنا عندما صخر قص صخر بن حرب ان هرقل دعا ندي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بتاك نولا صلى الله عليه وسلم فقرا وجنجي فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب وأنا نسي قرآنك يونك أطفر لموني يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فآية وتم قدين وتهوري بخاري يوني أرانيك بخاري ودري أورو آية وين يوغا بي بدي هيثر بي لكا جانبان كوابي نلا نلدي مباتاك وابي ممدي يونك القرآن ونكا وانا حال جانب كا حافظوي وانا دوني مراد مكو ko wonde hudum nura sallallahu alaihi wasallam windiri e mabbe ayo fa be jangamo dum windiri e mabbe ayo ne dum holli ne dawa jangude qur'ana so tawede jana banke bin nassi jati wana istinbat ay jumhuru jonka hono be jabay dum be bi hey e dum patake non kudde anon non deftere fiqhi joni ay di qur'an way tawede ay ado way bamde jonka tawa hay ay qur'an mako nandi mu dum hatta jonka hono neddo janga dum hatta hono memadu amin ka ko woni hono ko jiti ko ka de ko bukhari dum ko ni no abi anden nan ni jango e janga hadisaje de ko woni afatu mun ka de tawe ta'assubu anay mun ta'assubu woni hono min ka mazhabi mu andu mun gommi mun om yopata dum ka neddo fu mo dum woni mun fu ana hani e kude hadisaje de so wala fu ko yobata wala fu ko yobata dalil darte e bi dalil aywa e jana banke jangata qur'an be bi ana janga yimbe lurri sahabaabe jaati andi lurri donc sahabaabe sabi ibn abbas mo wi do on ana je yaabe on woni habrul ummati wa tarjuman alquran andi en ta yuri ka fuqaha yimbe fu jume mazhabi fu dadume ايوا كانكو يهي دو ندو واجامو القران البخاري يهي دو ابن المنذر يهي دو صحابه وبد كسي نعم انقطع دونك صحابه لوردي ابن عباس جاتي وري يمول وما جانغ ويردو ماكو دون جونكا ويردو هنا نغي ماكو كو جانغ القران هون جوني كو ويتي يا نانغوي هون ويردي كيبا كو ويتي ذكرك كان صحابه بك القران هون ويردو ماكو جوغي القران كان جوغي ويردو افتيان تاجان تايره ما نين فوكو باودا جانغو سرا يوتين ده يونتري فو فبيها ونعمه دون ويردي ما honno jonka dunki en duro buuji be jiatan jogori wirdu ni andu jogor anu wirdu ma do tin an jotina so dum heewrima yewa jonka ko burdum hoyfude hum fu alqadar hon ko wawde be bimo e a jang qur'ana janaban ko yima fi jofi aktharu min zalik o yiko en lire dom be qur'an o gam buri ko jang mi janaban ko kan ikrima kanyum du yi basi wala mawla sa'id ibn al-musayyib اعلم التابعين بودو تابعين كوبي فو اندالو وي باسي والله فامي ما دام منتان ان هيوي يابي دو مود اي ندن نو صحابه لوردي دونك ايوا هونو هاني واديت فامي نا دونك هون دونك ياندال لوردي ايوا نام دونك يالا سريا حدي دم نها داي ان كبا تاي قران حديث فو دو حدي دون دونك اصل اباحه ان كدوتو امكو جنغودي او وني كو جيتي won dañ torto hadith goddo on woni joge yimbe bi hono riwa e makko won dalbe fa celi na mo zati o mo seldi ka fe kanko won lono be mo jon non hay so seli torto hafiz wi ashabu sunni be pilliki mo kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu shay'un an al-qiyam la yahjubuhu an al-qur'an shay'un laysa al-janaba laysa mu istisna'i yaw o inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu fadata kum al-qur'an sina janaba hafiz wi رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته يغنون لون يغرواته كانون كانكو حافظ قوي ومجيا حسن وعلى عطار الحجة كان دو يغا جاب الشيخ الباني أنا يلون بهم كأيا كان فيسو أسلي حافظ وي ويوي آما دلي نرى دمكو ونظر أنهن سبي لأنه فعل مجرد فعل برن نرى رجب تجنب دي قرآن سجنب أنه مكو دم هلتا هرم قلنا dum kay yar mo gol waldan sabi sey wi be neddo way jengure be an anda kan neddo labbintino buri wana hadisa wari neddo salminimo o jabay jabaade sina o tammi neddo salminimo hankun nura sallallahu alaihi wasallam o jabaati dum fo yo tammu o do jabi jomo yo woni wolude allah ta o wala ilaaba neddo na wi a son neddo salminimo wala salli fu jabaade en har fi atama dum yo fi'il non dum sabi so biiden nam no famdiri fu jango hon hadisa yeden han tawrite usul fiqh hayso hono waraqatu en nonen كابيو ولا يقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران وكحافظ فضعيف من جميع طرقه لا يمكو ديف ضعيف دونك خلاصه اوتان سو ديبو حائض اون واي دوستار القران سو كايلي ندوسو جانا بانكن واي جامو القران كا حائض اوكا اوكا ولا ان اترتي مودم حائض او سو وانا وقت مودم يوتي جانا بانكي اونون دوم يي كو بري ناردو دكاني او ياو لابينكينو دوم بري كا سو جانغي يوتا كو وري كو حرمي دوني خلاصه حال كانن وقال عطاء عن جابر وبي حاضت عائشه عطاء فيلك يد جابر وبي عائشه حيلك فنسكت المناسك وقل لي دوي هجدي فو غير الطواف بالبيت سونا وانغا دي سودو ولا تصلي كو جولتا دو سي كاي دي جولتا وقال الحكم اني لا اذبح وانا جنوب وبي حكم وي او مودو فقهاء الكوفه كوي وبي اني من لا اذبح من هرسا وانا جنوب من جنبك الا نيوي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فتنيامي مما ان هوده اسم الله ان عند الله لم يذكر ولا كعليم سنبي بسم الله بولا عند الله كان جنب انا مودم انا هرس لانه جنب مودم انا هرسن كذلك هن ني حكم ابن عتيبه اجوف اورد جونك هون حديث مرفوع حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يونكا بخاري وي سند ميات يونكا هنو جوكن جوتو فايتو بخاري وبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أنفل لك عن عبد الرحمن بن القاسم أنفل لك عن القاسم قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أوي خرجنا من جلتدي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج من كان ولكم من بئر صنع حج ما أنا ده لأن دا يلا ونكون حرم نورت صنع حجد سبي اللي لبي هجدين اللي لبي هجدين زمان جاهلية ابن بين وويد عمر مجي تبي النوع صلى الله عليه وسلم أنه ويد عمر مجي ذات نقول هكيت مولم تحجد إن شاء الله فلما جئنا صرف نقرنا نكو أن ويئني وي طمثت كيليمي إن كان اللغة حيض لدرس من بيتي دو فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا صلى الله عليه وسلم ناتي ورد أم وأنا أبكي ودلها لي أمر أويا فقال وي ما يبكيك هدوم وينت قلت بيمي لوددت أي فعلا وانا مضاري وانا مضاري يود أي أنا عندي سأنا يجوك في المجاهد لوددت ميلك والله أني لم أحج العام مهجيه كفي قال وي لعلك نفست نرى يتم حيدي قلت بي نعم قال نرى فإن ذلك شيء حيض من جدا ويهون كتبه الله على بنات آدم لم وإن بيجونك آدم فو ففعل ما ندم وانا أنتن دم هل جونك هنا ترك وانا أنتن فو ساندي وانا أنتن فو نهيثن هون دين ففعل ود ما يفعل الحاج كجو وطفن غدا غير أن لا تطوفي بالبيت سوانا فتبان قد أصود لك حتى تظهري فالعبا باب الاستحاضة دمال الاستحاضة استحاضة وين دي نيوريد نيوريد عنده ومسالة كيت مكو كيت حيضني سوغونغا حقيقي من جاي مسالة يقول يفو تيد نكون دارو ودليل نكون دارو ودليل بيمي دي سوفي جوني أقاب جونك تقليد وانا دي نطو غوط مذهب غوط كيت جمول جنو ورمي جوكري ننطو كمون أنا نيو تاتقل ني أكين بشينا دارا دليل kita ji majum ni ana ti isan kita ji sabi ko jali ya maji fu wana nasino fu ya jari bagol non sabi joni in kari no mbi aqallu al-hayd ku buri famdude hayd ma ku buri hewde hayd mbi dalli fu waray ko halata ku buri hewde ma ku buri famdude hay kanyum ne jodi istihadatu on don dum yarata joni ko istihada o su tawama debbo o ana senda istihada wonde taw nyew ana imako ji jalta eta imako fi لأنه ستيو مسيانا جيجم حيضنا جيجم استحاضة سبيل عن والده جيجم حيضنا من بولي لأنه هنا جوجي هندور كان جيجم حيضنا هيا تأمره وعانو جيجم الاستحاضة كان جيجم بوالي جم نم والا هندو سبيل جيجم يدي أصل مجيزات والده ستيو مواي سندور نمكا هيهون ديو يجيجم سو أندي دم جيجم حيضه أو هي ستو هواري ما كون أكيلي دني كون جوكا كيل وطرقو فو وطرقو so dam taji ijam bodi jam dan warti o andi jonka haydo o ifi o lototo warti kite o labu kanko e labu fu goto hunde fu ko gasata e labu fu an gasay mako wawi julde wawi horde guri kon wawi yotta dem o ka joni bawde sendude o ka ko mudum ana nibi jogido aadatu mustaqirra aada nibudo woni fadde dum hemdemo o mo andi hono lewru no foti hebata so haydo wara e mako so haydo wari e mako du o mo andi nyalaade hono foti haydo o watta e mako won tay o wawa sendudo yi yandam kanon o mo jogi jonka aada mustaqirra dubdu o yahando aada mustaqirra ay astawede jonka e o mo sen naji jandam o mo jogi aada dum lotondiri ay dum modibab en lorri hen ka o yahado hono so way sendude ka o yahando sendu ko gonni ha joni do lati muskila do de o wawa sendude yi yandam o wala aada mustaqirra woni jogi ulama o en bi dum fillama yude maliki ko dokkan tan donc a julde mako gila joni faani dum tajoy won yoga wiibe hadith goto nawo rasulun abi dawud do lewru fo yoppa hen balde jeddi ma balde jeego won selibe hadith o ka haqiqa da'fu ana e hadith o la'alna fillahi de malikem ko beni tan non buri wadde non buri jitude wallahu a'lam fahmi ayo wi hadathana abdullah ibn yusuf at-timnisi aw ash-sheikh madha شيخه نعم شيخه هل قرأنا المتن قلت قرأنا المتن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني لا أظهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وي حدثنا عبد الله بن يوسف رواه بكفو ان كان بكيري كيري بكفو دان يمبي فاد نانا نانا طيب انا عائشة انها قالت وي قالت فاطمة بنت ابي حبيش وي فاطمة بنت ابي حبيش وي اني لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي يا رسول الله اني لا اظهر من ملابطة وجونك ولابطة كم كان تو دافو جونك حيض انا مكو afa ada'u as-salata yalla mi dalan juldena joni ko sabi suubi kanko labata de kanko sikki hono istihada bi nako so tawede igam dam tagay tan do labata sabi o andi ka hono kayli do ka o ka laba wawa julde wawa de dum wawa de wawa horde gurum wawa yotade ay kanko debbo lamto do o mili tegal ni madam igam dam jonka ana doga e forju mako tan mutlaqan wawa julde no jonka dum wimbi mo sanne juuti wadi gam nulla rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamdi dum o wi yalla kanko wadala julde na fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nulla rasulullah sallallahu alaihi inma dhalika irq wa ana hadith ajum dade inma dhalika irq o yudum batolno badolno badongol an wi e aazilu billami aazilu ngol wi e aaziru yogodum wi aaziru kula aazilu walay riwaya goddo warda hon latugol shaytan dum luso dirtan ko shaytan ni wadata jonka hon ndiyam na yalta da dongo walaysa bil hayda no do holli dum wana hayda fa idha aqbalat al hayda ay dun jonka hon bawdo sendude so hayla o 50 o wari fatruki salah bala jud fa idha dhahaba qadruha so al qadar mako yahi faghsili anki dama lota ganda yude ma salli jula dun jogido al aada e bawdo sendude ni wata nan لوطا لوطا دي جاندا ايو حاله اقتصال اقتصال وري ريواي قول معنى بعد الاقتصال سبي حديث وري باب اذا حاضت في شهر ثلاثه حيض انا ورا ثم اغتسلي وصلي تندو حاله يغسل الدم انا دونك هولي رواتو ام بي دونك قال او دو لفظ غودين دينا مو بي دو غدا دونك جوني ويتا كي اضراب اضراب وانا دي سيناتوي هومن دي وا ورينتينيت كاو حال اللفظ وحال دونك زياده الثقه نو اي غودو مان هينكس اي حديث عن ورا نو صلى الله عليه وسلم بيدني مهن ثم توضئي لكل صلاه تشلي غدا كلا جولت اي لي بلوغ المرام تو مو ودمو فوم يي مسلمي دونك موي موي تي موي كنسيفي كو سابي دي و وي بي او مدرجون وانا مدرجون كو بيدا اي حديث او كو والداي اصل ماكو اي وي اما اي عروه yoga wi du dum mawqufun urwatu fami ka hafizu yu manako sel ku bukhari dum koni sel dum marfu zati hono wi be jonka dum mawqufu hono mudraj waddi dalili ji fahi kollu dum wana sahih sahih nura zati wi no joni hon debbo mo istihada woni mun dum debbo mo nyewoni mun ji jam hon ta eta mo wakati julde ka fu wadno sel wor falil fu gallo sel wor falil fu gallo sel wor dum ka kaso saligi haysi yonam jonga taw yar doga e mako tagal mudum torola denno hadiso joni ko famete e mako de so debbo an waawi sendude jiyam hayda iwde jiyam istihadani hayda o golliran dum hono jonka wata nyalaade haydani so jonka den tilikita jiyadan don hono o yidan waylitikita o lototo o warti jonka kite mustahada den hon ko mustahada o julde ka fosali goto farilla farilla goto so wi kulli salati farilla galdo kawol ma yambi hono joni farilla o sodo nafila o ko ay waddu dum hen ma ja'ala alaykum fi dini min haraj mathala joni nafila ji salifana ay tegal salifana so salifi way nafila nafila ji salifana joni salifana nafila nafila ji gonde tegal mudum ka so la sara wari waji ko saliko dara sara ko waji ko saliko jonnon ahmadu ishaq bi dum salifu kan ka ko ji dum de so lotiki wonande farilla fu dum buri ka dum bangal yide de wana waji bakude joni o hadisa won faida kebe tiado e makko faida kardo himmirede sanni holli debbo so hono dum hebbi mo fu mo wawi warde o labdono hore makko zati do dunki anda sabi muskilaji godi an godi yoga yimbe joni yoga rewbe ananela gurra e munen ma jonka bandira e munen worbe ma yimbe munen lamdo no dum en moni bal so lamdiki an wawi tawe joomum honono debbo halni an wawi wofa wasa haldu no zati won kudde godde du lamde fede ley hen so ala lamdo to do waka waray e baba biltar ayi debbo wari ga nulla rasul sallam burdo yimbe be fu hande yageede o debbo o wari yagaki mo lamdiki mo musabi so ina men aisha to wi yaage fu yaage ansari ko be buri medina ko be yaage hatta be lamda diina ma holli hon de kudde debbo lamdo no hore mo zati fewta e gorko hay so tawi jonka kudde jibi de al haliji hono rebe hono ni holli du nande sawtu debbo ana dagi hono wonande hon de do kudde debbo wari ga modi bo e mudi lamda de ma hunde ma ni ma di sifta de ma hunde ma ni wi ataki e hala debbo jam dum ka goddum fu wala ko harmi ko kay teldu de debbo jam dum kan harbi fi so ciwtu toro fi so ciwtu toro hono masala fi so diino lamda de ka teldo ka dum ka dagaki ka lamdo na mo hono dum ka mushkila wala babu ghasli dami al mahid dal do damal ko gal halata de lotugol hono jiijam haydo jiijam dam kay joni so won dam takki e tergal ne warta fa julandi fu lota حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا صاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. عبد الله بن يوسف هذا معروف عندكم. نعم. أخبرنا مالك. نعم. وهذا كذلك عن هشام. هشام بن عروة. أيوة نعم. نعم. فاطمة بنت المنذر. رانديو. ابن الزبير. أها. روزات. عن فاطمة جوني. وجن. جنديكو بيبا باني مكو. نعم. أها. وانو في اللي جونكا يودي أسماء أسماء. ينبام. يا ينبام فهمي على كذاتي. أنها قالت سألت امرأة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دب قلت لم نكن لا رسول الله عليه وسلم قال لم بدين دونك سورة لم نقول وفي أرأيت همرا دوني هارنا إحدانا قوت أمين إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة إيجم هيوتي كدنك المكوة حيضة كيف تصنع هنا وات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيض باب غسل الدم المحيض بين نقول يجم حيلا أم جات بين نقول استحاضة يجم حيلا أم سبي بالاتفاق إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم سو يجم هيوتي كرنا القوت من الحيض رساب حيضا فلتقرصه راني جوني قرصة جنجلين قامت وانا أتشي قرص وقرص والخمر قارصة إذا حدث اللسان donc hono buccude do nanga hono jiggirani hono nangudo fa buccia neddo ni fa muccia dum summa refti tandahu yulutir dum bima indiya summa refti li tusalli fihi irsalli awadina tusalli aywa aywa joni ya o an wawi donc tabitirde sabe on lugha no wodi donc jazmu o hodirta hono sukun hono ya o wodi donc ya o wada mo hono sahihun wana dum ni ko wi ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا انه من يتقي ويصبر وانا نقبل جنين لانه من اون اسم شرط وجزمي يتقي وحرف الله ولكن وانا هو صحيح هو ويصبر هو جونكا جزم او بانغري راوني يتقي ودو كنم دو هو بانغري نان جونكا نون مو جرت ما اسم يتسلي فيه كذا بسم بي ام بي ام بي اجوني وخبريه اللفظ انشائيه معنى ده ادي ديفو جزم فالتقرصه وجزم لام لام الامر ثم لتنضحه اود جزم لام لام الامر ثم لتصلي فيه اطفاء ما مكم يعني والله اعلم جات دونك هولي جي جام هايدو تشوبو دا ناني هولي جونكا هوندي دوسو اندي سوبي دي دي يوري دونك نهاني هيفو دنا تافو so lorta sabi ɗum sawaɗi ɗum fu newotono joni hunde en ni nde suɓu nde nde kaddugal keefa fa iwa tafaso nde yoora nde tafaso keɓa lorde kaddugal ngal sabi joni sa waɗi ɗo hen ndiyam tawama heefay ɗu ko ɓeydan tidde wadde ɗum ɗokkasino tundi ɗu ɓeydan nadde ley hen eyyi حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحضانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. الإمام البخاري حدثنا أصبغ أصبغ جانتني من موضع مالك ينكوغ أصبغ بن الفرج فقيه ومصرا كذا كان قلوا أخبرنا قال أخبرني عبد الله عبد الله ابن وهب وين عبد الله ابن وهب ودو تالب إمام مالك ودو فقيه موضع مصرا كذا قالوا أخبرني عمرو بن الحارث ودو مصرا كذا عن عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم بن أبي بكر حدثوا جنتي عن أبيه ودي أبيك دوني عبد القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت وليه كانت إحدانا غوتو أمين لاتك من الرب إن الله صلى الله عليه وسلم ما نادم هو اللي تنهون إبن قرأ النور من زمان إن الله صلى الله عليه وسلم نبيوني دم هو تي مرفوع وليوضع حكم الرفي في الصواب نحو من السنة يا الصحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عصره أوان إضافة عرب ثم رفتي تقتريص الدم وقرص بوتو كواتم بوتو لفهم من جوك هدون يجرقون كوئي في الإلمون لدون ما نمر من ثوبها يكدون المكو بعد طهرها تقل لاب المكو عند طهرها نكو لاب المكو فتغتسله فتغسله ولوتن وتنضه ويكي على سائله كهدك ثم تصلي فيه ويكي نيامي كهدك برنا ننجح نكو مالكين كوين بيتا دونك سكتك هوتي دوف ويكي نيامي والله أعلم. باب الاعتكاف للمستحاضة قال دمال انجل هالا ود اعتكاف اعتكاف وين كنا ناتلي مسيل سهين عبادة هنا دوال الله كو دونك رمضان دي دوم فوتين ودي رمضان دو سابو تيكي تو دي دوم فوتين ودي للمستحاضة وانا دي دبو نيورا معنا دي باب اعتكاف باب جواز الاعتكاف. حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت فكأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وفي حدثنا إسحاق دونك سند منه يعني بخاري بخاري حدثنا إسحاق وإسحاق جنتني من إسحاق بن شاهين إسحاق الواسطي قالوا حدثنا خالد بن عبد الله وين خالد الطحان وين يوغي يقول ما يمك لا بتدش وما يها أم يا وكو فورت ما كو تدي في كالس دنيج كو فورت تدي في ما كو كالس دنيج أيو جات وبيستو كوني بيستو فرنسا يعني ولا بس أنا فاهم يعني لا بتدش أم بيستو هو رماك وكالس وما سكوا في سبيل الله. نعم. يوني وين يوجي يون يوجي رمدو إم بي ولا ما إم بي إم بي جنغو السيرة سلفيا. أنا بقول إنكم هي مسألة فقهية. كل ما ركوا هي مسألة فقهية ده ومسألة جلالية كدير تجانا تفيد. كنا دي مولو يا أقول لك برلا تون أولو تاتو يا. لأن نص جنغي هونو سيرة سلفيا. أنتو أنيم تنام. هاي أنك يو. تاي دونك انا دو صدقه مو الله نيمي سوكي دوم جيوتي تاي هونو صدقه هوندي فوكو لاتي كو هانتي فو تاي وا اي جلفو ادي جيوتي سكني فا ودات تا كان غدا نكو جي جيرنو جي الله نوني وادو كان جاتا و الله خرف دو سا جي يانو هونو هونو نغاتي سالي بانكين هونو ني نون نون ادي سو جامو فا غرا تا و الله خرف جونو شيطان تي دي جابرا دون ادي وي كان كو خالد اون خالد الطحان عن خالد خالد في اللي خالد خالد بن مهران وين خالد الحذاء الحذاء وين هدو طحن وكان يفهمي نيسو حذاء وين مدنو فرجات بطلين كأن ثيابه في صرحة يحذان على السبت ليس بتوأمي. عن عكرمة عكرمة بن عبد الله وين عكرمة مولى بن عباس وبربرينك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله صلى الله عليه وسلم اعتكف وأهنيمه ونودي اعتكف واعتكف معه بعض نسائه يغير مكبير دون قد يمكو اعتكف وحيا هنا جونك بعضه بعضه دون دونك هون غوتو ري ماكو غادو ماكو اعتكافو مستحاضه ونيورا استحاضه على ماكو وندار بفا بيا هون دونك ابو الفرج بن الجوزي ويد انداك في دبو نور الله صلى الله عليه وسلم غوتو لا دي مستحاضه دون تان دونك هون ريوبي جونغي بي ماكو هون ام حبيبه بنت جحش ما دونك اون اخت زينب بنت جحش كحافظ يدوم سلا سبي امراه من ازواجه ويقوم ولي ذات محمد في الريم وندري ولي رواية قد كسب بعض أمهات المؤمنين وندري كسر نعنة تحكي لنور الله صلى الله عليه وسلم دوم يوم استبعد كسرها فس في سلطة نور الله صلى الله عليه وسلم ولا إتكاف ولا يدب قرء ما أنا جند مسلط كسل ده رب ما كوب ذات أنواع لا ترزين وبنت جحش سبيا ما بنات جحش هنا جحش ما كوريو في استحاضة نعم بترن زينب يوم سود نور الله صلى الله عليه وسلم حملته on jom soudou talha e um habiba o jom soudou abdou rahman ibn auf ka um budi lolirde dum non yo non haa dou wi la la la la um habiba tanti taqul hadhihi zawjatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam amma um habiba hadhihi fa zawjatu abdou rahman ibn auf la tukhlitha la tukhlit al-habila bin nabi la la la be di d'accord nak gennu la sallallahu alayhi wasallam محيبة بنت أبي سفيان بنت أبي سفيان أيها يا رملة أيها كحافظ وي وي حديث قد وري ودي أكرمة كله أم سلامة كان يمون جوان كهان قد وي عند أدو استحادو أنا ما كوني فات لمسيرو تسينو أما تاسو أولا لي ما كوني جوان كان ديان يبور فربما وضعت الطست هي هيبيكو أولي نتاسا تحت عندير ما كوني الدمي دي وزعم ان عائشه زعم وانا معلق نده سند بتيدو اكرمه كنيم جونكا اي سند بتيدو حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد زعم اكرمه دون هلك ان عائشه ان فامن زعم وانا دوري فو وانا هنا بن زعم انا ورد قول محقق ذاته وهي ان عائشه في عائشه رات وهي ماء العصفر ونين وندي وهي جونكا هنا ديام العصفر وانا عصفر يكد ان تند كد ني نوبيرتين ويتي عصفر كدنا ننتظر نقول كد ما كو كد ان غال انا ويتي عصفر انا ويندو يينو دوم دي فقالت امي كان هذا شيء اوام وي دي دوم يهمود كان فلات تجدو معنا يالتور اماني دي نو جي جان دام يالتور اي دوم ايوا حدثنا قتيبة ايوا من هو قتيبة أبي رجاء البغلاني طيب قتيبة بن سعيد حدثنا عيد بن زريع عن خالد خالد بن الحذاء خالد بن نعيم بن خالد بن مهران عن عكرمة عن عائشة قالت وي اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه امرؤتيكو ابن الجوزي بيكو وي دبو غوتو جيادو جوم ان شودي نورا صلى الله عليه وسلم يودي من اعتكاف دوم هولي دي سو دبو اعتكاف o yidi wadde tawi o nyawraado ji jam am doge mako wakati fon wa yaade lemi sitore e kaf goddo wala fa kanat ulati ki taraddama o mu yi'a ji jam wa sufrata o mu yi'a jonka hon ko oldi ton istihada wa tastu tahtaha wa dal hali tasa al limako fati jonka hon dum yupo lemi sito wa hayru salli o mu jula jonka fati o wadu talwis misire de dum sabi sawdo حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة مسدد أو مسدد بن مسرهد معتمر أو معتمر بن سليمان خالد وحذاء وطن قرقروني نحن woni yoga yoga sharhu jum dane wada dum zati wadde istihada zaman nura sallallahu alaihi wasallam dum fillahi mun en bifu ayo kan betmi on wadi sharhu yanda safari ni wada dum ne inshallah dum walli tan debbo istihada woni mun nawayi joda lemisi nawayi wadde itikaf nawayi julde neno joni muhadasu woni mu wakati fu donati lo on yoga yibbe tan wakati fu ndona yalta wakati fu am salli fu ndona yalta o do so wakati julde wori fu salli goto tan non wodo wakati julde fu salli goto so salli gi ki donc hayso an lemi sito hindu yidna yalta mu torta dum weddu julal ya yorni ni mo barmere woni mudum siwotode wodu jonka so habbi dum man jogi nokko hondo jidi anda yupoto ko wana jonka daage misire de may tappiji mudum may leedi misire de dum goddum wala on wayna de misire nan ayo joni bab hal tusalli al mar'atu fi thawbin hadat fi yalla debbo ana wawi juldude e faddu gal gal o haydori gal de haydu wonno e makko de wala kaddungal gonnongal e makko de o hayli nengal on wawi juldina gal don kaddungal don ko bukhari halata li oro hadith li oro bab hadathana abu nu'aym qal hadathana ibrahim ibn nafi' an ibn abi najih an mujahid qal qalat aisha ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين بارك الله فيك حدثنا إبراهيم بن نافع المكي يعني أوثق شيخ بمكة عن ابن أبي نجيح هذا أيضا درسناه في العمدة في الشمائل عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر عن عائشة وندرني وجي تدريس مير تندنان ولكن ما اتانا في الصحيحين بي عن فحمله على اتصاله قديم قال وي قالت عائشة دونك عائشة وي ما كان لإحدانا لا تناكي غوتو امين الا ثوب واحد صنع كدغل غوتا تحيض فيه غلوم هايلو يموت فاذا اصابه شيء من دم سهمه هيتكم ويجم تام قالت بريقه قالت كلمه قال جوغي لغاري ورا توتا ماكو ني فقصعته قصعته ما تنا هون وجه مصعته ايوه قصع يا مصع قد نغدا فقصعته قد نغدا فمصعته قصع كاني لغاري قصع كان دي هونو ام دي هوندي ودي حكولي كولدي مونيا دي بي عرب نبي جوني قصع الصعاب بين ظفريه يعني يكون الصعاب بالصاد والهمزه الصعاب جمع صعابه من بي بينج يعني بينج تندي بي مودو غراوني راوني كو ريت صعابته اها بي دو قصع القمله فوجي تنغا دون فوجي غول دون اصل مودو وانا سدا فوجي مودو جوني حكوده كولد ما ديد غاتا دوم جونكا سو نيوجا kanyum du jonka hono nyodirde kolde mudde tas jonka yigira kolde mudde do woni manda hono qasa'a waka aywa masa'a one masa'a hoto dalie ko dum ben kamuhannadin 'adbin 'atadil lil fata yawmal misa'i mujarradin aw mughmadi yawmal misa'i wana nyande chopondira aywa dum woni masa'a dum woni aslu lughare masa'a kan soppi hun ma do fi dum sembe tan no masa hodu o yidda sembe on no jonka hono piyo hon ma sa'ani fa masa'tuhu fa ana amsa'uhu na amsu'uhu ma sa'ani fa masa'tuhu donc soppi ni amsa'uhu na amsu'uhu amsa'uhu inda al-kisa'i wa inda al-jumhur amsa'uhu kadhalik barakallahu fik lanno fa qasa'tuhu bi ghufri arandi kalin dum le hore damal to ikhtilaf ulama en yalla su hundi sobi sina tawen diyam tan labbinirte na an labbinire ko nan diyam ay o do joni je nokku je hanati en ko wiibe don ka hono mayi ko labbinira fa sabbi o yeyi biriqi hay tutare makko to mun ko wadi randi ka joni nen hudon don ka hono ko hollata hadisa o ko holla joni joomu ana juulale kaduna nan biyo tarjama o jewa babu ترجمه وي هل تصلي المراه في ثوب حاضت فيه هل ذون اليوم هل صلاه واريد نن هو دوني كو ام ندير تاك ترجمه ام حديثه ام ندير بون يوغوي سو تايي دني دو ولا سنا كادو غال غوتو سو يوي ما كان لي احدانا الا ثوب واحد اما ما كان صلاه بيني ما قال لي بيقول نانا فهمت سن ما شاء الله جونن حديث بيتينو كي حديث ام صلاه كلو سو كاي وي كادو نال كيرتينغا وي روايه حديث عائشه هون اول امر انا في دي في او بيلي سان دي انكا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي جوكا كادو نال كواتل جوغي عندي الله كان يلا كادو andi Allah illa gadu makka tayede kaduna gotal be jogi on on wakati dum hadi darjaaji makko towale aljanna dum hadi inde den warde hande yimbe anni tatteji di fo en indi rebbe mun na Aisha galle Allah ngal na da hota na Aisha hadi defter ndi uditin da hadisa fu de bam da saldu ayan to Aisha en holli neddo ko haani himmirde de bural hono jonka bangal diina gele bo bural adda o debbo o moni o mudur sahil basabbihi o sura jom foti woni hen wala noga e seeda dum buri tay o mudur complete ji noga e jeme indu sura ji tay o mudur tay dum buri debbo adni o wayi hadisaaje o mudur sahil say temede wallahi dum buri tay o mudur gi mutakal temede kan yonum min defa kitade jodi na harbe non harmat ka dum gabuli hadde himbe re dum wona fa kitade jodi na harbe min ko dine kaso ala wayta yed non ko yi sabun wahidum ko jonka hono je yemto dum hakkundum dum to tay kadugal gotal tan kertori gal hayda dum riwta ta jonka tay gongol anto dum do an fami kessi hollata do jonka hono o juldingal dum latta ko hujja wonande wiibe ko subi ana wawi hunkitire tan andiyam ko jonka ko ittir dum defa tabi mudum yiwa so bi wori afami na kalino tagal qarsu o umo lota ngal kalino hadi say bitno den ay su muyi julde ka fu fusina lota ngal anen ana fami lugal masu ya qasu o ka qasu o ka yigu gulni on bana mudum won yogandari fa wi o do hadisa ana je hadisa je de kala woni mun le bukhari من بي انقطاع وانا يمكو اضراب وانا يمكو انقطاع ودي ابو حاتم الرازي وي مجاهد نانا يودي عائشة يعني اي حديث ومن جنون اللي سنو حما يلتو جاتي توني ام هاني وفيلي ومن بي كنم ان البخاري نبي كنم ان عندنا مسماع ويمكو كان بيهم وايهم دي سماع ويونا سبي ونقور دي زمان ويفو مكة من قول وانا هال عائشة فكا وي كانوا هم يبنون بيهم مردود سبي تبتي تصريح جاتي السماع أو النري عائشة علي بن المديني كان يمدو تبنتيني وفي اللي يديون لأنه المثبت مقدم على النافي اضطراب مؤمن بيؤدو اضطراب غير مؤثر وانا عنا جوني اضطراب وطا لو انت حديث مطلقا سناسة جوني سو اضطراب جوني حديث واتي وفي اللي رامني رتتي رتتي جيغم جيدي وفي اللي رامنوني قردو daka idra wol mata kan ko buri heddi ko dum lato mahfuz dum wodi dum gollire so ha dum won yoga wana hala hono e jarri borade ta'assub wonande madhhabi won kudde cellude de ngiata garoje hadisaaji batte won idraabu seeda wari hen so madhhabi gollire dum ngare bi'a wa hadith mutatarib dum nan hani rentare de do kudde hani rentare yanno idraab mako hay hunde torta hay on hafizu bangini mungkin tarji'a ila al-fath باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط قال دمال دوكي ميرانغال ريو بن هاني عندي نيدنغال سنة سبيل أمي سننون تبتن دو إنه رسول الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار أظفار وإتمتون أظفار أظفار طيب كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وي باب دمل الطيب ود أردي للمرأة جانب إن الإنجليزي هم مراد نكاريو بأندي نيكو حالا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ود أقول دب أردي عند غسلها وقت مؤلاتته من المحيط يودي حيلا تنجينا سنة سنة مثلا جوني صوري فؤلوته hadiso ngarn haldino hadiso haldum wadan jonka hono be man hono wukuru habu ma ko ndi mudum de o jeewa hono nokku do dum do yidan wonno do wukuru habu ndu o wada hen urdi de o jonka o jokki nokku o watta e nokku hono dum do farji makko do yidan wonno do sa tanani وي حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب وي شيخ مكو بيتر عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري فاهمي وي حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ايوب ايوب بن ابي تميمة السختياني عن حفصة وين حفصة بنت سيرين قال ابو عبد الله بخاري او نادو هشام بن حسان هشام بن حسان وجوين سموي فيرت منا فيرت رام حسان حسان هشام بن حسان والله بغير فيرت سجا هنا امرانا انك جوني امرانا كما قلت وني منا حسان وجوين يا حسان وجوين ساودي مو من الحس ما تقول لك فيرت رام سب زيادة الألف والنون أنا هم توتي عالميا كاكو لا يمكن كيجي كبام فامي حسان كتب معزود دونك قول أصل اللغة اشتغل مايري سوادي حسان ومن الحسن نيكو فيرتر سب زيادة الألف والنون ولا هم نون أكا أصل جون كن يوني فأدون دو فامي هلا هم ونديرو دي التصريف عفان يا فيرتر عفان أنا فيرتر تاو ويا سموي ينو دي مكانو فيرتر تاو ñu biter afan sa muy yennu dama ka ne firitam sa muy yett de mo do firitam limaza limaza de afan sa firitay mo ayum min afa onantiki afan won ciatro nantade ande yettimuk ne ko firitata kon sa bi alif o nun o fu don ka ka ayo ñen lato kanko joni hono afa o mudaafu san sa yidi yennu dem afana woni hunde fuuni fa ñoli ayi afan de ka nun o kay jaatun fa al ka de ka firitata mo la firitata bi ziyata bi min wala hen عن حفصة عن أمي عطية بخاري ما روهش ابن حسان في اللي أولي حفصة عن أمي عطية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أبي كنا من لاتك ننها من أنكادين انفامي ده صحابة جوي من لاتك من أنكادين كروا ولا سؤال من الله صلى الله عليه وسلم وصحابة جوي من لاتك من أنجمريد عند جمر ولا سنة من الله صلى الله عليه وسلم كنا ننهى أن نحد على ميت أي حد من جنون الدنيا دتور فعل مضاعف لأن جل جهيد وحد ثلاثي أونه سجلني بما رباعي وكل هذا لأن أن نحد أكر عند رباعي أونه لأن جونك حد تام حد ونادي حتى قول دوما دام الجاري قول قول أتاكن حد أنت سجل كرو يمبي لأن نحد لأن كرباعي أونه من على ميت فوق ثلاث من كذا هون من بنيت ومن رأو من كذا كوي أمي يامبا مي نت ما يكو بدي بدي تي كهدي صور هلا ترى دب بس سكي كم كم ماي نت ما كم ماي كو أنا غوري كو أم واي يو بدي يامبا مي بدي تي زنو بوالاي بدي تي أو يبقى يامبا مي كا أو أبدي بدي تي دك إلا على زوجين صانة تبي غوري كم ماي دك أربعة وكا أربعة وجنغة وجنغة محدوه على أربعة أشهر وعشرة سو هنا جنغة سوغرر ركافو ونكا بنغران جنغة هنو بنتا جنغل لبناء جمع جسفو ولا نكتحي لمن فينا تاكد كسي اللي دو فينا تاكد فسو يوغي أولا ما يمبين وعلي هنو فينا تسابي سفاري حديث حالان يموت حديث كيلت وكا غرو كيلت وكا دي نرى صلى الله عليه وسلم لم داما debbo mo gurum may yalna way wadi fina mo yifati wodo hay safari non safari ji goddi en wodi badal won wodi badal safari won dan wodi ko wana fina fi fina debbo mo gurum may watta wala natatayyab min gata urditu hay honno pamata pamata ngaji be mujoni on dabbunde donc ko en mona cieko ma goddo tan sina dar ko ura on no jonga on wadi ko ko uri wawa wawa fes mutlaq wala natatayyab ولا نلبس ثوبا من برنتاكو ودنا جاي حديثا جومدا دي ولا نلبس من برنتاكو ثوبا مصبوغا كدنغال بوغانغال بوغانغال وندي كو يتا غالاكو كدنغال غادانغال غالادو ورنتاكي الا ثوب عصب راندي عصبك لغاني مو ونادي حبي كوني ثوب عصب دي هونو ابن سيدا هالدني وي كدولي نون كدولي يمن هابوكو جيلا جونكا هابوكو سوماتام جيلا سانياك be baman ko be kabba ko ngadda boggi de kabba ko ndi habi kiwo yakoy ga so be kiwo yoko gara ko yalti fu ata nokku je boggi di gonno e mudum de denka gala o yottaki do denno den kaddule be garata so be tanya so be cengi de futa nokku de godde ana hen yer don ana ana dawni godde de don ka hono galan nangi dum honni hono de ka torra walay de ka baay ana baay bornede hon de kaddu lek wa qad kanon taye dum jogi kaddu gal kerti gal hono mi jeta li galluje de so de may fu on jogi hono bagi kerti do mo watta dum ka jeya kay sunna wa qad rukhisa lana ka newna nama min inda dhuhri wakati labal so be labi fu be newna nama إذا اغتسلت إحدى ناس غوتو أمين لوديك من محيضها يودي حيل مولو في نبذة أتونين من قصد أو أظفار وانا نجينغر لي عمدتو هنون رواي اورنو بي اون بري ان وايتا هنون بري نار رجات جونكا نبذة وان تاير سياد قطعة اي قصد ما أظفار فوي اوردي جنو يغدو وي قصد ظفار اوردي نكو بي اتير ظفار لأن ظفار لا تكون جونكا وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا فهو نظير جثة جشما إن جنجين لدوتو سو رانون جونكا مهم سو جونكا أيو اللي قطر فكي من كستي أظفار وكنا من لا تكي ما دو كستي ظفار ظفار ويا من جندي أمتو يمام يقولوا يو كستين أو أظفار كستي أو يو أوردي أنو يو قصدو دو فيو لغة الموت أوردي نون أوردي إيوري هندو asfar du udi gondi non sa yi sura mayri hono won khilaf won hono jonka hono kudde ko wondo hen torata kudde den don an o hono jonka hono hol goni ka hay dumuni an tengina yew debbo mo gurum mayi mo wi a teysu giti mun nayi fati wado fina batta yamba mo ka fu wi a maso laadi iude haydaka o bama hono urdindi o watta e makko dum an tengi sanne sanne jon non zaman hande o yimel kanjere antade hunde wonde urdiji goddi ala alcool na wayi tawede hen alcool on wayi so wadi le makko to wadde makko mushkila si atay urdi tajora ni torra wala inu wallahu aalam wa kunna min laati kinuna amidan kade an ittiba' al janaiz jukuli zama janaza bi kala ana waran ko wala mi wasama alayna maharbina qala wi wa rawahu hisham ibn hasan hisham fil kinu wa ana waray mawsul fastawi fagal abu mu'allaq hisham ibn hasan an hafsata an ummi atiyata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا ننهى كيف كنا ننهى أن نحدة ولا نكتهل أطفال أن نحدة ووايته ولا نكتهل تيدونك ومستعنف فيها ولا نكتهل دون قصر باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم فاجوني حديث بيتن أوني كالتا وندبو أوسو ألابي إيو دي حيضة نوب أمرة أوردين دي سوالة من كينيرو وي نغال يدامل نون دالكي يبو قول دبو نفسها هورم إذا طهرت سوالابي من المحيط يونكا وكيف تغتسل إهون ألوترت وتأخذ سوالنغا فرصة ممسكة tayre mu massakatan de woni jonka wadaade misku yonno ngaran haade hono ko woni massakata ma haala fatattabi'u o jokka athara dam tabe jidda je won jonka hon tabe jidda wonno do e ona jonka haabu ko jogi ko wadi hen urdi ko o watta hen on ko nan hadithu an tengi de hadithu an tengi be kimira ma san san san non ha yoma yahum warwa mo tiengi so dum joni hewbe rewbe anda dum nden no so anda dum waji be andinte dum woni fayda e jande jidi ma o wi hadathana yahya qal hadathana ibn uyayna an mansur ibn safiyyah an ummihi an aisha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ghasliha min al-mahid fa amaraha kayfa taghtasil qal khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. يوني سأجي يونك أوري بابو أوكو. أظن دواني دارنا هالدي واندون بس يالا. أنه يون دم المخوة أجي. أنا واسي جيد لي حديث أوكو أهالي كوف. فرصة ومثلث من فرصة فرصة فرصة تير من قطن يونكا سو هابو يونكا كولمبيات يون كوتون ما دو سوف سوف وني هاب باي أو خرقة ما ليكري فو أنو يه فرصة يونكا ومسكة وراني مسكو حدثنا يحيى أوني يحيى بن موسى البلخي قال أوي حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة جنتنيمو عن منصور منصور بن صفية ودبت فادي إنك من جت إبراهيم بن علية صار أبيك عبد الرحمن بن طلحة ريتنا إنك أبيك فرح دقوت دوك فسر بعوته فوجيب إيه أنا بيتك فسر كعبنا حاجة بيجي العبد يا بني عبد الدار فاهم فوق جيدا بإنه أبوه عن أمه يدي إنك صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة أبو عبد الرحمن بن طلحة ابن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة هي فوكر تيوب فوكر بابور دونك وقتي جو دم بتفادي اني وقتي جو دم بتفادي ابيك عن امه دونك في اللي يدي اني كون صفية عن عائشة يدي عائشة صفية بنت شيبة وي ان امرأة دب غدو سألت ولم نكي النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض نولوتر حيلاي دب ازاتي ولي سلام دين الله صلى الله عليه وسلم اسماء بنت الشكل نون ويتي كنكو دب كنكو وردي خوري مكو لم دين الله صلى الله عليه وسلم فامرها نولادو يبريمو كيف تغتسل نولوتر قال نولادو يمو خذي فرصة من مسكن مسكن اودي وانا بالفتح ايوه مسكن هدم لما اصاب مسكي فاح نسيم المسك وكان فيه مسكي وراحتي من تعبي مسك اول جونكا انا غورو لي دم جونكا بام هون غورو ما هون غورو جونكا ما تايتي هون لمري انا مود دوني مسكو يوغا ويني كا يوغا يراكي مسكو اودي يوغا هون انا مسكو تمن اه مسك نعم انا عندي مسك هو مفكيتير بدون دو yo ga fakki dum masko jati masko bo hono ngurude tawi nguru jonka mo lemre woni mudu ha boni e muzati de jonka wara dum do hay so nyobba itata dum do nyobbe tawi nguru ga tawi lebdi ka yoy de wara hin urditi jonka sabi e garan haldu so yega wi a dum wana misku sabi o misku an zamanu misku an tidi san san misku sina kanan ko be jogoto dum dum bil e garan haldu ko hafizu wi ko fu jehni jonka jangen hadith o to خذي فرصة من مسك فتطهري بها لب نور قالت أوي كيف أتطهر هنا لب نور تون رواية قلت أودي فتوضئي وندو أنا سلي فيس ابن حزم داري فالونه فتوضئي أودو هنا وضوء اللغار اللي يعوى أنا اللغار اللي كايو لاب وقل نينا قال نرى أوي تطهري بها لب نين كنر الأمني قال أوي كيف أفامي كانكو دبو نرى أوي سبحان الله تطهري سبحان الله عائشة وي فجت بذتها ندف مومي ورد اه من ذا اندرتا انا من فجت بذتها انا من الله وير من اه نمس شاهد محمد جوني جذب جبذا يوغي مقلوب مكن كليفون ما دا غوتو فود مومي الي يفادي ام دونك عائشة وي فقلت مومي ندف مومي مومي تتبعي بها اثر الدم كنا ياغي جونكا حال دون فالابو كو عائشة فمينيمو سينكا ديبو هونو ماكونو o wi jokkira hono jonka hono firsatu o don jonka tayre habunde ma jonka tayre likere be athara tabi adami ijab yewa jonka ijab am wonno do de gada dum do anani qal kirma am kayfa yakunu bayanan lil iqtisal wa joni won wi be yalla e hadith o wi wa kayfa taghsil hala ghuslun ya wala do won wi be dari fa hono jonka bi'a hen maanaaji goddi ka hafizu wi fi hadith o li muslim to o muslim o wi no do banginani mon lotere summa ta'khuzu nenu bukhari nan heeko ata ihala de do ko hadith atan anay defte lawol gongol tan o wadda hen donka dum do ko heddi ko pere dum do fayim be tinni to ngara ishtihadu nya njito ya a donka en defu de mi maskino wi ama tayre ngurno wami yogo du mi misk wi e maskin tayre nguru be de be bi ayi ne billare an wodi sanne sanne fay baa misku be keddo be ngara e do kudde misku ti e ciede mun an ti sanne sanne sanne jon non al qadi iyad wi li masharik al anwar to o yiko buri hewde riwaya di fu fatahu onon masku o wi na wi no wi a misku o buri jitu de kade fisuru buri hewde riwaya ci o fami so bi wari riwaya goddo firsatan mumassakatan ay warani misku yoga wi mumsakatan man jogade ka riwaya kasri o ni woni burdo jirtude hono hafizu no hafizu do haldi ko woni muradu mun de at-tayyib wadi urdi tan wadi urdi misku ya goddo wari ko be bi e imtihan misku anda ka tonko o wi ibnu qutaybah kanyum wi non o do wi mimi laysa ba'id lima urifa min sha'ni ahli al-hijaz min kathrat isti'mal at-tayyib ana andira hijazin ko be yimbe hijaz on makka ene medne be gada urdi sanne sanne be korsini urdi sanne gila zamanu jahiliya hay hande non dum gordi wayno joodi lemisi tan sina goddo wadda urdi mudum urori heddo ana socca yimbe ko kay urdi lemisi de zati hewbe sonani ar lemisi de makka mi yi nyanga qur'an way ngad do tan watan jungo e jibmu yelna urdi hokki hadi ya urdi ana badi be sanne wallahi mi yi dum bi ummi aini wallahi ghayra ma marra ni sunna non do tayde wakati fa na wala urdi dum sunna non feeso mbi tiidi du jonka bawdo wada misku jonka ko woni madam mun tan e debbo laabi fundara urdi ndi wada honno wi'ani sabi jonka dum ittan hono lumgol di jabam hon to wonnoto den no hadisa joni faidaaji ana e makko faidaaji ana jaka se do hawnama honi fono ya subhanallah inna la hal ni mo cili cili de yimo subhanallahu no mbiɗan de Abu Hurairah hawrno ɗum e yoga e boli Madina de wino mo jokka kay yiɗa jordade makko en jonubu de wana subhanallahu wi manda de nuraɗo subhan hawdinama hono ɗum yo hunde bangude non yalla ko haadi mo famde do holli hunde fu ko wartata bangal al awra ɓingel adama fu sa wawi sowde fu non buri holli debbo ana hani warde lamdo alime kuɗɗe jaageteɗe zati ko neɗɗo yagoto lamdade zati so tawede hono dina muɗum yiɗi famde عائشة لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. ياجي هذا يروي بأنصار كوب بلاتو هن فقهين كوب فام بدين. فهمي؟ هولي جون كهون دي كوب جاني دفو. سوتي دواي بارتين ده حال فنون بدي. سوتي بارتين قال حال كبير تين دواي من اللبنة. هولي نت لو سلام بما كلي كلي فدي مترا أجاب هردم. سبي أفهم إنه كلي كلي ولام دون الله صلى الله عليه وسلم. dano aishatu kanyum jonka hono de kanyum ka fami dum jonka yilliti andinde monani holli joni alime hala makko so haali hunde de so be pamay so yimbe am do na bay faccitinde yeso makko sa andi dum nenamo kanko alime o sabi nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam halani dum debbo o famay latatok o halani dum debbo o famay kili aishatu famini mo yesu nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam dum holli masalan joni so mo bana jengina yimbe wamo halni hunde cile famay soni a andi hono dum metata mobbo fu ado wawi famminde joomu ado wawi yillitade jonno mobbo fuddi famminde feytilaki yoga battena andi masala o tan hono jebbi to dara famme dum dum kan jeya ene tarako dum jeya kay neti farqu an hakunde kudde no mobbo fammini neddo cile joomu famay donka an bi a yilliton to famminde joomu wonani mobbo jewnu mobbo yini hunde mani dum torra walahi ka mobbo o fuddi famminde joomu joomu no wi um fa lamdito batti andu ada anduno hunde tan jeddito dan bi a halna jom dum ka su adabi non nani holli neddo waawi nangude andal e buraado so burdo ana joodi so mabbo ana joodi donc goddo an don kanyum don ko waawi dum do saggere ma waawi lamtaade faami holli du li masalaji masdarul hadith ardu ala al muhaddis balu de mako hadith fi so yi ay naam rawi fi laade mako aishatu hali nabi sallallahu alaihi wasallam yi ay naam o yi ya faami holli hono jango won na hanne wonade do so famali fitim be famdi famu san tinna ye yindula do ko famay ko joni den hunde ni winde famde kam ka fu ko famay ko nulado bakay mo yoga yimbe sa yeni dum hunde famay tan ay yoga yibbe hefen ya da famdi famu heddo ana nyinga do dum wona non non wadan dum geldo Allah ni woni pammino o famay dum holli jonka nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam gikuma ko ana mauni munyangal ana mauni yage o ana mauni zadahu allah sharafa